بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، افتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاق هذه الحين، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن إن شاء الله مع ربنا في كتابه، والذي يعلمنا تفسير كتابه الآن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير. والرحمن علم القرآن سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن نقصد ربنا سبحانه وتعالى الرحمن، فهو لا يخيب ما قصده. اللهم اجعلنا قاصدينك حقا، صادقين حقا يا رب العالمين، مقبلين حقا، حتى نلقاك يا رب العالمين على خير ما نلقاه يا ذا الجلال والإكرام. نحن وصلنا إلى قوله رحمه الله في سورة الأنعام: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع. ليش عم تمدك كثير؟ لا تعقنا عن، هذا ما الطبيعي. خلص لا تعقنا عن العلم، ما الطبيعي. قوله تعالى: وكذب به قومك، أي بالقرآن. فقرأ ابن أبي عبدة: وكذبت، يعني شاذة. وهو الحق، أي القصص الحق. القصص الحق يعني القصص الصدق، القصص الواقع، القصص الثابت. لذلك سبحانه وتعالى اسمه حق، حق يعني ثابت. والعلماء قالوا: الحق أبلج والباطل لجلج، يعني بروح. فأما قوله سبحانه وتعالى ودعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وقرآنه حق ثابت، ثابت مهما بلغ مبلغ أعدائه، مهما بلغ مبلغ أعدائه فهو حق. نعم. قل لست عليكم بوكيل، قال الحسن: لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليكم. قل لست عليكم بوكيل، يعني لست عليكم بحافظ، يعني لست عليكم حافظا حتى بحافظ أعمالكم، يعني مشكلة بحافظ أعمالكم. لا لا شك، لا بحافظ أعمالكم، بصير بحافظ أعمالكم أو بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليها. نعم. إنما أنا منذر، فقط إنما أنا منذر. ونحن كذلك يعني نسير ومن ننهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنا منذر، إنما اسم حصر وقصر، تثبت ما بعدها وتنفي ما عداه. إنما أنا منذر بس. نعم. وقد بلغت، يعني للإنذار الإخبار بالتخويف، الإخبار. فأنا منذر، أنا أنذر وقد بلغت. نعم. ونحن هيك ننصح، ما وجدنا أذن صاغية وما وجدنا لقلب متجه إلينا، قل إنما أنا منذر، يعني يا ربي قد بلغت، لأنه ليس علينا إلا أن نبلغ، إنما أنت منذر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، لست عليهم بمسيطر. يلا. نظيره وما أنا عليكم بحفيظ، أي أحفظ عليكم أعمالكم. نعم. ثم قيل هذا منسوخ بآية الكتاب، يعني كان يعني عليه الصلاة والسلام يقول ونقول له يعني إنما أنت منذر، إنما عليك البلاغ وبس. لا، قال العلماء لا، هذا منسوخ، يعني قاتل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني ما بتسمعوا بالكلام تسمعون بالسيف، هيك الأصل. لكن اللهم قلد هذا السيف لمن يستحقه، وأرنا من يستحقه إن شاء الله، لأنه من هذا إن شاء الله، نسأل الله أن يظهر في هذه الأمة من يستحق ويقوي ويحمل هذا السيف ويقطع به بربه سبحانه وتعالى. نعم. ثم قيل مع ذلك أخوان، هذا منسوخ بآية القتال، وقاتلوا الذين شو الآية؟ الذين يقاتلون، لا مو هذا، وقاتلوا المشركين كافة، سورة التوبة، كما يقاتلونكم كافة، وقاتلوا المشركين كافة كله، خلاص. نعم نعم. وقيل ليس بمنسوخ إذا لم يكن في وسعه إيمان، يعني وقيل ليس بمنسوخ، لا، الآية يعني محكمة مقابل المنسوخ المحكم، يعني إذ ليش ليس بمنسوخ، يعني مهما بلغ ما يستطيع، يعني في وسعه إيمانهم، يعني لا يستطيع، يعني عليه الصلاة والسلام ليس بمنسوخ، يعني يفعل جهده. نعم. أي لكل نبأ، مستقر، لكل خبر حقيقة، لكل خبر، يعني ما يحقق هذا الخبر، لكل نبأ مستقر، يعني لكل نبأ حقيقة تثبت وتصدق وتبين وهذا الخبر. أنا قلت لك بكرة بده يصير كذا، إيه هذا بده يصير، ربي قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا ربي قال وسوف إن شاء الله نراه إن شاء الله حقيقة، هذا نبأ من ربنا سبحانه وتعالى، وهو النبأ العظيم منه سبحانه وتعالى. إيه ربي قال لكل نبأ مستقر، وبكرة بتشوفوا، وسوف، وربي قال وسوف، ليش قال سوف؟ هذا التسويف هذا للتحقيق، يعني ليش قال وسوف؟ يعني لا تستعجلوا، جاي، يعني هذا الأمر جاي، بس لا تستعجلوا تقولوا وين قالنا، لا لا، وسوف يعني بده يصير هذا، لا بد منه، وسوف تعلمون. نعم. لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدم وتأخر. شوف شو معنى من غير تقدم، يعني الساعة سبعة ودقيقة لا تقبل، وسبعة إلا دقيقة ما بصير، لا تطالبني، تلك سبعة، يعني سبعة وثانية لا تقبل، وثانيها لكل نبأ مستقر، يعني الذي يستطيع أن ينفذ بهذا التحديد وهذا التأكيد، يعني سبحانه وتعالى قادر أن يوقعه بأقل من الثانية، يعني سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير، يعني الله بيده ملكوت السماوات والأرض، وهذه الملكوت وهذه يعني الأمور الغائبة عنا، يعني إذا اختلت يعني شيء بسيط تقوم الدنيا والعياذ بالله، تتهدم الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. لذلك خبر الله سبحانه وتعالى واقع، لكل نبأ مستقر. نعم. إذا وقعت الواقعة، واقعة يعني يكون، يعني إذا وقعت الواقعة لتقع، اسم فاعل يعني للحال والاستقبال، يعني إذا وقعت الواقعة. نعم. لكن رب سبحانه وتعالى كأنه قال الحال، يعني بشدة وتأكيد وقوعها جعل قال واقعة، ما أنه الحال لسه ما صارت، لكن من عظيم وصدق ربنا سبحانه وتعالى وأنها قريبة كما قال اقتربت الساعة سبحانه وتعالى كأنها وقعت الآن، والعاقل يعني ينظر إليها واقعة كأنه ينظر إليها قامت القيامة، هيك الأصل فينا. لذلك هذا الوازع وهذا الدافع عن المعاصي وهذا الدافع لأن تسلك سلوك وسبل السعادة إن شاء الله. اللهم سلكنا مسالك الهدى وجنبنا مزالق الردى. لكل نبأ مستقر. نعم. أي لكل عمل جزاء. نعم. شفت أشر محمود؟ أي الله. فضل. قال الحسن هذا وعيد من الله تعالى للكفار في الآخرة. لكل شيء لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدم وتأخر، هذا اللي عم أقوله، لا قبل الثانية ولا بعد الثانية، لكنكم تستعجلون. وقيل أي لكل عمل جزاء. على كل حال الجزاء يعني يأتي بوقت، يعني كل شيء يعني كل شيء له جزاء، يعني أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. نعم. قال الحسن هذا وعيد من الله تعالى. نعم. للكفار في الآخرة. هذا وعيد يعني إنذار، بقول له جاي، بقول له جاي كل شيء بوقته حلو، وهيك بنقول احنا بنحكي، بقول له جاي كل شيء بوقته حلو، هذا تهديد وهذا وعيد منه سبحانه وتعالى. أي لكل شيء وقت يقع فيه. طيب قال الحسن هذا وعيد من الله تعالى للكفرة في الآخرة، لأنهم كانوا لا يقرون، كانوا لأنهم لا يقرون، قال كانوا يعني دائما كانوا يقرون لا يقرون بالبعث. نعم. الدجال يجوز أن يكون وعيدا لما ينزل بهم في الدنيا إن شاء الله. هذا يعني نعم لكل نبأ مستقر، يعني هذا وعيد للكفار، يعني أن الآخرة تأتي، يعني في الآخرة. لا الزجاج، أنا مع الزجاج، لأن ربي سبحانه وتعالى أرانا فيهم آيات إن شاء الله، نرى فيهم آيات إن شاء الله. يجوز أن يكون وعيدا بما ينزل وينزل بهم، بما ينزل بهم أو ينزل بهم في الدنيا، بما ينزل ربنا بهم وبما ينزل العذاب بهم في الدنيا. نعم. قال سدي استقر يوم بدر. استقر مستقر استقر، شفناه ببدر، كل واحد عم يضغط الرأس وعامل حاله يعني والعياذ بالله مثل فرعون، شلون قطع روسه يعني سبحانه وتعالى، إني أرى مصارع القوم صلى الله عليه وسلم. وما كان شو لا كان الله يعيدهم، يعني يعيدهم لا يعيدهم من الوعد، وعد يعيد يوعد، أما أوعد يوعد. الله يرحمه كثير بيدقيق الشيخ، كان يحكي للشيخ تولي شعراوي، أوعد للوعيد، والوعد يعني أوعد للشيء المخوف ووعد للشيء المحبوب. يقول كان يحكي، أنا سمعته والله يرحمه، قول النار وعدها الله، قالها هي وعد وعدها، قال يذكر رحمه الله النار موعودة دلوقتي ولا موعود فيها، هي موعودة ولا موعود فيها، لا هي موعودة، هذا وعد لها، وهي تقر يعني عين النار بمن يدخل فيها، لذلك هذا وعد على بابي رحمه الله تعالى. يعني احتكلم لهون. فقال السدي استقر يوم بدر، يوم بدر ها يعني استقر في يوم بدر ما كان الذي كان يعدهم به من العذاب. نقول هون يعدهم به، يعد يعني يوعد الكافر، أما إذا بدنا نقول يعد به المؤمنين، يعد المؤمنين بما ينزل من أعدائهم، بيمشي الحال يعني، وإن كان فيها شد كل في يعني. نعم. وذكر الثعلبي أنه رأى في بعض التفاسير أن هذه الآية نافعة لوجع الضرس. أيوة. أيوة. الله يجزيه الخير بيستطرد الشيء. نعم. بس ما يعني بيمشي حال بدون ما نروح عند شيخ فوال عند دكتور فوال بيمشي الحال. بس يعني أوقات بالليل وين نروح نفيوح كتير كنا بالليل فزع عم نبكي بأوقات الليل جيبوا لنا درس نشا حطوا لنا هيك يعني درس نشا نشفت نشا والحطوا عض عليه خلاص يعني ويركن يعني هيك والله بالذكر فزع عم يبكي أوقات الدرس يعني إخوان حيحطوا لنا نشا عليه بيمشي الحال يعني مشان هلا بدال النشا تكتب لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون بس لا تكبر خطاه أو تحطه على الدرس. بس ما يعني يعني عارف يعني هالكلام علق عليه بس ما علق عليه يعني إنه هذا كلام الله سبحانه وتعالى والريق يعني قبل أن يعني أن يخرج يعني ليس بالقدر يعني الريق يعني الإنسان يبتلعه ما يبتلع الإنسان شيء يعني غير جيد لذلك يقول يعني عندما يخرج الريق صار من الأشياء يعني القذرة يعني الإنسان لا يجوز له يعني أن يبتلع الريق خاصة النخامة طائلة لا حيبتلع ليش هي من الأشياء المستقدرة لا يجوز له لكن بالفم ما في شيء يعني إن شاء الله. نعم نعم سيدي. قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم يعني هو الشيخ معه هيك عم يحكي الثعالبي عم يقول رأيت رأى أنه رأى في بعض التفاسير يعني مصدقت بصح صلاتك وما صدقت بصح صلاتك يعني ليس أمر لا عقدي ولا حلال ولا حرام ايه خلاص يعني نعم. الله تعالى وإذا في ناس يعني استغفر الله يعني مثل الدبان ليش هو يعني وجه الشباب بيناته تلاقي كل الزهرات ما بيجي إلا المحل اللي مقرب يعني ما عجبك من كل التفسير إلا هاي كل التفسير يعني سمعت من بعضهم يعني بارك الأمر قال لي المفسرين إلهم شغلات وإلهم شغلات يعني بيجيبوا يعني مهبة ودب يعني والغسل والسمين يعني ما بيقولها شو قال ألا كل الآية ما عجبك فيها إلا هاي أنا بشبه مثل الدبان هذا لأنه ما بتناسبه الزهرة لأنه بده يشوف اللي بيناسبه أسأل الله العفو والعافية فعلا والله هالمسألة هيك أخذت هيك بذهني قاعد بستان يعني قاعدين في مكان حاطين بيت خلاء يعني بعيد وجنبه الشجر يعني والزهر وغيره سبحان الله لقيت الدبان تلاقي عم تركض على المكان تلاقي ما بيحة أو شيء يعني تجي النحلة ما تقرب تبعي دغري على المكان في عندنا النحلة تلاقي دغري تبعي دغري على الزهر هذيك تجي لا إله إلا هيك قاعدة تفرج والله أشوف شو هم تعملها هذه دغري معي هيك تفرجتها وتفرج عليها لا إله إلا الله ما في ناس هيك الزهر كله ما بيعجبه وإن كان هذا مو يعني مو مكروب أو مو شيء لا كلام يعني بس فرضنا هيك يعني ما عجبه من التفسير إلا هي ما عجبه نعم صلاة يعني نعم نعم سيدي وسبحان الله الإناء الطيب ينحط فيه شيء طيب لنا غير الطيب نسأل الله العافية. كذلك وضع فيه من جنسه نسأل الله العافية والعافية. نعم يقول واحد طيب ما تحفظ أنت أشياء كثير منيحة يعني معناتها مالك لا أي ملفوفة حطها زي يعني مثل السم يعني قد ما عليه إلى وعاء مغطى ملفوف نطالع وقته لا. نعم قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني أخذ الآية هي أن كثير محتاجة وإذا رأيت طبعا خطاب لسيد النبي عليه الصلاة والسلام كل الخطاب بالقرآن نصر ودعم وتأييد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلعنا خلي وإذا رأيت كمان الخطاب له الخطاب لنا هذه من رحمة الله لنا ويا رب سبحانه وتعالى رفعنا أنه يخاطبنا اللي ما بده ما بده يستفيد هذا مو أهل الخطاب يستفيد هو لكن الخطاب يقرعه شاء من أبى التهديد وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعني كنت قاعد بجلسة وبلشوا بقى غيبة ونميمة واستهزاء أو جابوا آيات يعني يضحكوا منها أو شيء لا لا ما بصير تستطيع تتكلم بسم الله ما بتستطيع من حالك وامشي أو ما بتستطيع يعني يعني الأمر يعني أوجب عليك ربما تتأذى أوقات ما بيقدر يعني يقوم الإنسان يعني لأنه لا تلقوا بأيديكم إلى استهلكم ما يستطيع انكر بنفسك انكر بنفسك نسأل الله العفو والعافية وإذا رأيت أما والله عم نضحك لا إذا نزل البلاء ونزل هو لكن سبحانه وتعالى يمهل سبحانه وتعالى ويؤخر لعله يستغفر العبد وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم يعني مو تخوض معهم أعرض أقل شيء عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إيه ماشي الحال أما أعرض الأصل قوم يعني وإما ينسينك ربما أحيانا الإنسان ينسى ماشي ما بعدين تبارك شو عم يحكوا يعني وإما ينسينك الشيطان وتذكرت يعني فلا تقعد يلا لما تذكرت فلا تقعد بعد أن تذكرت مع القوم الذين يظلمون أنفسهم بذلك. نعم نعم قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فيه مسألة الأولى قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء نعم فأعرض عنهم نعم والخطاب مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وإذا رأيت يعني يا محمد صلى الله على سيدنا نعم وقيل إن المؤمنين داخلون في الخطاب معه نعم هو صحيح نعم فإن العلة سماع الخوض في آيات لذلك ليش أنزل يعني أنزله الله على قلب نبي ليبلغه لأمته عليه الصلاة والسلام ورب قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى نعم وذلك يشملهم وإياهم فإن العلة سماع الخوض في آيات الله وذلك يكون لرسوله السماع ويكون لأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم لأن قيامه عن المشركين كان يشق ليش فأعرض عنهم لأنه عندما يقوم يعني هي ضرب وصم عليه نعم ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك يعني اللهم صل عليه رجل كبير يعني حتى يعني بقنا قومي كبير يعني غير قضية الدعوة لما بيقوم من هذا المجلس معناتها هي وصمة عار على هذا المجلس نعم نعم على ذلك المجلس نعم فأمر أن ينابذهم بالقيام عنهم أن ينابذهم يعني المنابذة يعني أن نرد عليهم بماذا بأن يقوم يكفي ذلك نعم بالقيام عنهم إذا استهزأوا وخاضوا نعم يتأذبوا بذلك ويدعوا الخوض والاستهزاء نعم فالخوض أصله في الماء. نعم نعم يخوض خوض بالنهر يعني. ما يكون هو خوض خاض. ثم استعمل بعد في غمرات الأشياء التي هي مجاهيل. يعني مثلا هي بالمخاض عم تخوض مسكينة بها الألم المرأة بالمخاض تخوض الحياة في ألم الله فعلا يعني وضعته حملته كرهان وضعته كرهان فعلا يعني يعني الله يعني يعينه يعني الألم اللي تتألمه المرأة يعني عجيب المرأة يعني الحقيقة لو لم سبحانه وتعالى يجعلها بها العقل بها المسألة هي يعني ليست بمكان ما تحمل بعدها ألم ألم ألم ألم يعني تنسى حالة تنسى حالة من شدة الألم ما عاد يعني ما عاد تستطيع يعني إيه وتلاقي بعد ما تجيب لازم لا تعودي خلاص ما سبحان الله هل واحد بيوعد جوره بعدين سبحانه حتى نعرف سبحانه وتعالى شو ربي قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا إله إلا الله بقى عم تخوض بالمخاض عم تخوض يعني بهالآلام نسأل الله العفو والعافية إيه الله يسر ثم السبيل يسره يعني والواحد إلا هو يقرأ له ثم السبيل يسره إن شاء الله ربي يسر يعني على كل حاملات إن شاء الله ويسلم يا رب يا رب العالمين نعم ثم استعمل بعد في غمرات الأشياء التي هي مجاهل أيوة أيوة تشبيها بغمرات الماء يعني صار فيها استعارة نعم يعني فاستعير من المحسوس إلى المعقول يعني نعم وقيل هو مأخوذ من الخلق الخلق يعني يخلطون كلام جيد بكلام غير جيد يخلطون يعني عم يخلطوا نعم وكل شيء خضته فقد خلقه نعم وكل شيء خضته فقد خلقته ومنه خاض الماء بالعسل يعني خلطه نعم فأدب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم شو أنا فأدب الله نبيه عليه الصلاة والسلام شو أدبهم يعني عملتهم لا اللهم صل عليه يعني من تأدبني ربي فأحسن تأديبي يعني من الأخلاق التي علمه إياها وعلمك ما لم تكن تعلم هذه معلومة فزاد أدبا على أدب عليه الصلاة والسلام والإنسان تشوف منه إن الشيء الكامل هذا متأدب هذا هذا أدب نعم نعم لأنه كان يقعد إلى قوم من المشركين يعظهم ويدعوهم والأدب مقدم على العلم الأدب مقدم على العلم الله يرحمهم إنما سموا وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم نعم يعني اللي بتأدب يستطيع أن يتعلم نعم المؤدب يستطيع أن يتعلم إلا المؤدب يعني يكفينا يعني إذا كان يعني إذا شر أو غيره أما المتعلم بدون أدب مشكلة يعني بلاء وأذى أكثر تأدب يعني تأدب خلاص يعني ما بيأذي بيتأدب ويتعلم نعم لأنه كان يقعد إلى قوم من المشركين يعظهم ويدعوهم فيستهزئون بالقرآن فأمره الله تعالى أن يعرض عنهم إعراض منكر ودل بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكرا وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر أي مو يعرض عنه إعراض يعني وجهي يعني يقرب وشه يعني الإعراض والإنكار نعم ولا يقبل عليه نعم رواه شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال هم الذين يستهزئون بكتاب الله نهاه الله عن أن يجالس مع أن يجلس معه إلا أن ينسى فإذا ذكر قال نعم. وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال هم الذين يقولون في القرآن غير الحق. نعم. الثاني يقصد هم الذين يستهزئون بكتاب الله. نعم. كثير ينتشر على مواقع التواصل مثلا استهزاء مثلا بعيد الأضحى مثلا مصورون شيء كثير مثل الأشياء ينطبق عليها هذا الأمر. أنا كمان يستهزئ طبعا خلاص إلا إذا إنسان عم يقرأ مشان يرد شيء تاني. المشكلة ستي عم تدور بين الناس هن ليش كان عم على سواد عيوننا بنحكي ببلاش بهذا يبقى لما نحكي من السعودية للشام يلا استعجل بدي أتقري تاع نحط الليرات شو اسمه ريالات عم يصدوا له خلص هو ما حكى انا كلمتين لسه هلا بلاش عاود احكي يعني. على سواد عيوننا على سواد عيوننا عم يستقبلون بالاوروبا وهذا كمان بس مشان ينشوا هل يعني عم يطعمي صاج فطاير من القشطه والفستق القشطه اللي ما دقت مثلها بس في وحده تطلع معه يعني ناجح بيطلع في 100 قطعة بس في واحدة وبدك تاكلون يعني يعني لو أنا بنقي نق نعم نسأل الله العفو والعافية نعم في هذه الآية من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم الأئمة هذا اسم أن لهم هذا الخبر وأتباعهم لهم أن يخالطوا من زعم أن يعني قال زعم يعني قال من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم آراء الفاسقين تقية لكن نعمل هيك تقية يعني هذا لا يجوز أبدا نعم وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آياتك هو عم يأكد فإنهم الذين معرفتان الخبر والمبتدأ هن اللي بيخوضوا بآيات الله نعم قال ابن العربي وهذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل ليش بقى يعني هدول يخوضون في آيات الله أهل الخصومات كل واحد يجيب الآية ويتكلم فيها على كيفه هذا يخوض هذا يكذب هذا بيخلط الخير بالشر ويلبس كذلك نعم قال ابن خويلد الزهراني من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر نعم مؤمنا كان أو كافرا نعم قال ولذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع نعم ومجالسة الكفار وأهل البدع نعم وألا تعتقد مودتهم لأن المودة في القلب عليكم السلام نسأل إن شاء الله نعم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم نعم وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي والله يعني ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم فعلا من الواحد يعني لا يسمع يعني استمعوني قاتله الله وجعلها في سقر هي سعداوي نوال نوال سعداوي نالت يعني نسأل الله العافية عم يسمعوني أو يبدأ سمعك يعني حتى تعرف شو يعني الحاجة الحاجة بقى عم والله يأصدم قلبي خرب بيته عملك الشيطان بيستحي من الحكي والله الشيطان يمكن بيستحي من الحكي نسأل الله العفو والعافية خاجة وما عاد تسمعه أبدا هذا أبدا ما عاد تسمعه سمعت وأمنت خلاص أنه هي والعياذ بالله أشطر من الشيطان قاتلها الله نسأل الله العفو والعافية بس تبع جيرة جيرة في من فوق يعني وجه وكلها من نفس هذه القطع مقطوع النفس عبد الناصر كلها كان بنفسه هذا من نفسه مثل ما عم يصير الخير من نفس هذا الرجل بارك الله فيه وبنفسه أبدا أي والله يعني كله يعني الله يرحم إذا ما يعني يقولوا شيء يعني شيء شر أو شيء يعني منكر ويبقى في واحد كبير هذا يقولوا ويمثلوا عليها يعني كله من الكبير كله بنفسه لذلك لو عثرت شاهته لسئل منها عنها عمر فكله كان من نفسه شوف بقى هذا سوء هذا شيء هذا والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية شو هالكلام هذا يعني وإن كان في يعني خرقاء يعني بكلامه خرقاء يعني اللي عم تتكلم فيه يعني كلام والعياذ بالله الشاهد ما بدنا نسمع الشاهد ما بدنا نسمع خلاص يعني بيظلم القلب والله حسيت أعوذ بالله والله شو دايات يعني وبينسى أوقات عم يسمعوا بعدين انتبهت حاجة تلك حاجة أي ربي قال وإما يمسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى يعني بيتذكر نسأل الله العفو والعافية فما بدنا الله يضع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال كان معاصر الحارث المحاسبي كان يذكروا له عنه يعني أشياء عالية كثير يعني أنه جعلوه في مكان وأنظر إليه وأراه وهو لا يراني حطوه مكان أنت ما تقول يعني بغرفة وفيه إلى شباك من فوق وهو يسمع وبقي يتكلم الإمام أحمد قالوا عند كلامه ما قطع الدموع من عظمة ما كان يتكلم الحارس المحاسب يا رحمه الله تعالى بعدها من لقوه تأثر كثير يعني قالوا بقى شو رأيك قال له لا تجالسوه هي طلعت معه بعدين قال له لا تجالسوه وما تأثرت انت وشوف شو صار فيك يعني قال له لأنه يدلي بالشبهة ثم يردها يدلي بالشبهة هذه الشبهة وما تقع تبقى في أثرها وهذا أمر عقدي فعلا يعني الخطأ كنت يعني جاهل فيه ما هو الخطأ فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فعم يمزح معي واحد أخانا نكتل هذا اللي اسمه نكتل والله كل ما أرى بالذكر تغني نكتل أعوذ بالله تغني بالذكر نكتل حأنسى الصحية هو لا يعني هيك طبيعي يعني الإنسان إلا ما يبقى يعني مثل عكايتها ومن أصدق من الله حديثا نقول لا أحد أما أنا عندي المبوشي صرت ومن أصدق من الله حديثا لا أحد لا لا لا لا صارت بدأت تنتلى تتلى مثل ما قالوا يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين في كتاب السيدة عائشة كاتبة صلاة العصر أدلاء في كتابتها صلاة ظنوها من القرآن. فأنا عندي لا لا لا تؤتيه يعني الفم طبيعي الإنسان يعني بيتأثر بدون ما يشعر. لا هيك بعدين أنا عم أقرأ طبيعي بصورة وأنا أصاب والله لا أحد فما لكم أعوذ بالله شوي تاني سيب أقرأها معها بقى الشبه بقى. فأرسل معنا أخانا نكتال إذا اللي بيتذكر إذا اللي بيتذكر أوقات يسهل الإنسان بتروح للحقيقة لأنه في شيطان والعياذ بالله مجرد ما سهوت بيجي يعني بيوسوس. نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يعني هذا الكلام منع سؤال ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم. نعم سيدي. قد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي اسمع مني كلمة فأعرض عنه وقال ولا نصف كلمة. لا نقول هيك ولا نصف كلمة ولا حرف لا أنا أبلغ. خلي أكمل لك لا تكمل. نعم. ومثل هو أيوب السختياني. نعم. وقال الفضيل في اليوم السخط يعني ما سمعت سي ولا سا ولا سو سو إلى سي نعم يعني الله يكون أتاق سو أقول دخلت صوت هاي مشكلة الحمد لله على العربية يعني يعني الجيدين يعني قال له ورجيني شفتك يعني من بالضم سو سو سو سو ضم ضم هيك هيك عمين ما بتعرف ضمي ما بتعرف فتحة ما بتعرف كسرة سو سو قل هلا يقول لقاء ولا شو قل لا بشفته لغة صوت هذا ما قل الله يرضى عنه أظن قالوا أنه كان يقرأ وهو لا يسمع يعني قاء يقول قاء لا افتح تمك يقول له افتح تمك قاء وأنه ما سمعه هي من مزايا اللغة العربية. الله يرحم الشيخ صابق رحمة الله عليه كان أحضر خطبة عنده فيستشهد بأي يعني هو مو حافظ فما أوقات يخطئ ما يكمل يوقف عمل له هيك بس هيك عمله والله يجيبه دغري صدقا أكثر من ما عمله دغري طلع هو يطلع فيني دغري أي اللوق دغري يجيبه وهذا بدل على الذكاء رحمه الله تعالى بقى يعني لغتنا يعني فصيحة يعني واضحة كان صلى الله عليه وسلم يتكلم من أشداقه يعني هيك بكلم من كلتم ويحكي السي نعم هذا درس على الحاشية هذا من الشيخ حسن الله يرحمه ورحمة الله عليه يعني سألته سؤال مرة هيك يعني شو وفهموا كما سمعتوا شيء لا أسيدي عواني بعدين فهمت شو بده وحكيت يعني اللي هيك هلا سمعتوا نعم سيدي اللي هيك ما بتحكي براس شفتك تحكي بكل تمك هيك الله يرحمه رحمة الله يعني هي عند الشيخ حسن ما شفته رحمة الله عليه نعم نعم. وقال الفضيل أبو يحيى. نعم. في قول صوته ضعيف كثير. نعم. يعني أكد عليه إنه لك. أحكي لي. هو سلمان. سلمان. بعدين إنه لك روح ما شوف لك كبد شيء أسد كله خليه وصفك. نعم. يعني رفع الصوت شيء ثاني، بس هو لا يرفع صوته ولا يبين كلامه، لأنه كل حرف له بالفم آلب، كل حرف له بالفم آلب. أو إن دا كله دغري نزلوا بالآلب، طالما له آلب بده. شوف الشيخ الحلوان يوم بيقرأ تلاقي كل حرف له قالب، الله يرحمه ويرضى عنه. نعم. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. شوف اسمعوا هذا، اسمعوا يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسان يقول أنه سوف يسألك ربك، يعني في ناس يقول أخي كله ما له عدو، كل الناس بيحبوك وبيحب كلهم. لا لا لا يعني هيك بلا شيء، أنا بحبك أن لا لا بدك تحب وتبغض. بيقول له: هل أبغضت فيا؟ هل أبغضت فيا؟ نعم نعم. شوف أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه والعياذ بالله. شوف هلا شو قال، ما قال كفار، أخرج نور الإسلام. ومن لم يجعل الله له نورا، شو النور؟ يعني العمل بمقتضى الإيمان، يعني هذا النور. نعم. ومن زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها. نعم. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. نعم. وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة الله يرضى عنه. نعم سيدي. وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على فهم الإسلام. فبطل بهذا كله قول من زعم أن مجالستهم جائزة إذا صانوا أسمعهم. إذا يعني حفظ يقول لك أنا لا أنا ما بفعل يعني ما لا ما بصير يعني تطلع ريحته بالأهل شيء يطلع ريحته. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.